بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا نأتي أيها الإخوة المستمعون لختام هذه الحلقة الطيبة والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة خالد بن وليد العلي وبدون عنوان، ورسالة سين عين من الأفلاج، وكذلك رسالة عبد الواحد مصطفى من الموصل العراق، ورسالة السائل عبد الله بن علي بن محمد طهموش من اليمن مقيم في جدة، ورسالة السائل إبراهيم محمد شلبي مصري مقيم في نجران، ورسالة السائل محمد مصطفى مصري مقيم في العراق، وأخيرا رسالة السائل أحمد عمر شجاني يمني، ورسالة محمد عيدي حسن من الصومال. نشكر لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان إجاباته، ونشكر الإخوة المستمعين حسن استماعهم. وأحب أن أنبه إلى أن نعاني من كثرة الرسائل سيئة الخط والكتابة، مما يضطرنا كثيرا من الأحيان لإهمالها لأننا لا نستبين قصد السائل من سؤاله، فنلح ونرجو من الإخوة الاعتناء بكتابة الرسائل والكتابة على وجه واحد من الورقة. أما عنوان البرنامج والذي يطلبه كثير من الإخوة فهو واضح جدا: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. نستودعكم الله، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.